وإن يكاد لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كأنهم فهل تدري لهم من فكرت بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Kill Oh, Oh, لم أوت كتابيه تبصرون ما لا تبصرون إنه لقول ولا أقوم بقول الشاعر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون وما بقول كاهن لما تذكرون تنزيل رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالليل ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين Oh, خلق الإنسان لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا وَتَقَبُّلُوا